السلام على رسول الله عليه وصحبه ولهما بعد. وصلنا أخوة الكرام إلى سورة المعارج، وهذه سورة مكية، وهي أيضا تتحدث عن وقوع العذاب في الكافرين والنعيم للمصدقين بيوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة: سأل سائل بعذاب واقع. يعني بعض المشركين كانوا يعني من باب التحدي للنبي عليه الصلاة والسلام يقولون له: أوقع علينا العذاب، أسقط علينا العذاب عياذا بالله. فكانوا يكررون من هذه الكلمة يعني استبعادا لوقوعها، كأنهم يقولون أصلا ما في شيء اسمه يوم قيامة ولا عذاب ولا بعد. فالله تعالى يقول: سأل سائل، يعني دعا داع من المشركين على نفسه بعذاب هو في الحقيقة واقع، سيقع بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، لا يستطيع أحد أن يدفعه أو يرده من الله ذي المعارج. سيكون هذا العذاب من الله ذو العلو والدرجات العالية سبحانه وتعالى. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم القيامة يوم عظيم وطويل قدره 50,000 سنة، لكن الله تعالى يهونهم على أهل الإيمان ويسهله، وأما الكافر فإنه يحس بطوله ويتعذب من مدته الطويلة. فالله تعالى يقول لنبيه لما ذكر هذا السائل وهؤلاء المستهزئين بالعذاب، قال: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا. كفار يرون يوم القيامة والعذاب أمر بعيد أو مستحيل أو لا يمكن أن يقع، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يعني قريب الوقوع وحقيقي وحتمي. متى يكون هذا الوقوع؟ قال الله تعالى حاكيا عن هذا اليوم العظيم، قال: يوم تكون السماء كالمهل. والمهل هو قيل المذاب من النحاس والذهب، يصبح يعني إذا اختلط ببعض إذا أذيب يسمى المهل. وقيل المهل آخر الزيت، تعرفون إذا في مثلا عندك تنكة زيت، الناس يأخذون منها شوي في آخر التنكة يبقى عكر الزيت، هذا يسمى مهل، لأنه لونه متغير، رائحته متغيرة، فهذا المهل يبدأ يعني يغلي، نسأل الله العافية عليهم. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، العهن الصوف، يعني تبدأ تتشقق وتبدأ تصبح يعني ليست متماسكة كما هو أحالها اليوم. ولا يسأل حميم حميما، يوم القيامة بسبب الأهوال هذه التي يراها الناس لا يسأل الحميم حميمه، يعني الصديق الحميم والمحب الذي هو محبته صادقة ودافئة، ولذلك سمي حميم. هذا المحب الشديد المحبة لا يسأل عن حميمه ولا يلتفت له من شدة ما هو مصاب فيه من أهوال يوم القيامة، لا يسأل حميم حمينا حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني. يبصرونهم معناه أن الله تعالى يري كل إنسان قريبه فلا يخفى عليه، لكنه لا يستطيع أنه يعمل له شيء، بل العكس يود لو يفتدي به من النار، نسأل الله العافية إذا كان من أهل النار. يبصرونهم يعني يجعل الله تعالى المجرم يرى حميمه، يبصرون يعني يأمره بأن يبصره وأن ينظر إليه. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بمن، يبي يفتدي الآن يهرب، ببنيه أقرب الناس له، عياله، ودهم أنه يدخلون النار بداله، وصاحبته زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. تصور قبيلته التي كان يعتز بها ويتشرف بها وينتسب إليها ولا يرضى أحد أن يتكلم عليها بكلمة، يوم القيامة ما عنده مانع أن تدخل القبيلة كلها في النار بس هو ينجو، وفصيلته التي تؤويه. طيب ما كفى ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، مستعد هو يعني يتنازل عن كل البشرية، يقول خذوا كلها دخلوا في النار بس أنا أنجو. لكن الجواب قال الله تعالى كلا، يعني كل هذا لا يفيده لو افتدى بالأرض كلها، لأنه هو كل واحد رهين عمله ورهين نفسه. كلا إنها لظى، لظى من أسماء النار ومعناها التي تلتهب وتشتعل تتلظى. نزاعة للشوى، الشوى جلدة الرأس، فهي تنزع وتفصل من شدة حرارتها جلدة الرأس عن الرأس. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، أعرض وأدبر عن الدين، وجمع فأوعى، يعني من شدة حرصه كان يجمع الأموال والدنيا ويوعي، يعني يربط ويجعلها في أوعية صغيرة ويربط من شدة الحرص، جمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا، الهلوع يعني شديد الحرص، شديد الحرص. طبعا هذا بفطرته، لكن هذه الفطرة يجملها ويحسنها ويهذبها الدين. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يعني المفترض بالدين أنه إذا مسه الشر يكون محتسبا صابرا، وإذا مسه الخير شاكرا متصدقا، وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، يعني أهل الصلاة هم الذين تتهذب أخلاقهم وتستقيم أعمالهم وتتغير أفعالهم بسبب صلاتهم، صلاته سبحان الله تغير من حالهم. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائما، والذين في أموالهم حق معلوم، عنده في ماله الخاص هو حاط حق كذا للفقراء، قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين، ليس مثل ذاك الذي يسأل عن عذاب واقع، والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون إن عذاب ربهم غير مأمون، عذاب الله سبحانه وتعالى القيامة لم يأمن منه أحد، لا يأمن منه أحد. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب، وكان زوجها من عباد الصحابة، فتوفي زوجها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لما دخل وإذا هي تقول رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله غفر لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا أم السائب أن الله غفر له؟ قالت سبحان الله يا رسول الله، إن لم يغفر له فمن؟ قال والله لا أدري، وأنا رسول الله ماذا يفعل بي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة لا أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل لي، ولكني أرجو له الخير، يعني لا تجزمي. فقال النبي، قالت هي والله لا أزكي أحدا بعده يا رسول الله. فلاحظوا هذا يا جماعة شيء مرعب، إن عذاب ربهم غير مأمون، من يأمن؟ يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ما أحد يأمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله له، قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني المعتدون على أمر الله ودين الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون، عهده وشهادته كلها محافظ عليها، والذين هم على صلاتهم يحافظون. عجيب، يعني الله تعالى لما بدأ بوصف أهل الإيمان، بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. أول شيء قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائما، ثم آخر شيء قال والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك الذين هذه صفتهم في جنات مكرمون، هؤلاء هم أصحاب الجنة أصحاب الكرامة الذي يكرمهم الله تعالى. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، فما للذين كفروا جماعات يمينك وشمالك، عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني عزين متفرقين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. يعني أخبر هؤلاء المعاندين الذين يتعنتون بالإيمان أن الله تعالى قادر على استبدالهم، ومن أسهل ما يكون، لكنه يبتليهم بالإيمان، فإن لم يؤمنوا فالاستبدال سهل، يموت ويأتي غيره خلاص، نسأل الله العافية. يقول الله تعالى لنبيه فذرهم اتركهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون. يا أخوان هذه الآية للأسف يعني الله تعالى يخاطب بها كفار، يقول ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يجيهم القيامة ويلاقوا الذي يعدون. الواقع الآن للأسف كثير المسلمين يخوض ويلعب حتى الموت، حتى يأتي الموت وهو لم يفعل شيئا لدينه ولا لآخرته، فأصبح هذا للأسف منطبقة على بعض المسلمين، إنما حياته خوض ولعب. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، أجداث القبور سراعا، يركضون ركض كذا كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني كأنهم إلى علم موضوع يتسارعون إليه، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. هذا هو اليوم الذي يوعدون، وفي البداية ينكرونه، كلهم يوم القيامة سيأتون إليه. يقول المؤلف من فوائد الآيات شدة عذاب النار، حيث يود أهل النار أن ينجوا منها بكل وسيلة مما كانوا يعرفونه من وسائل الدنيا، ولو أن يفتدي ببنيه وصاحبته وزوجته إلى غير ذلك. الصلاة من أعظم ما يكفر به السيئات في الدنيا ويتوقع بها من نار الآخرة. الخوف من عذاب الله دافع للعمل الصالح، خطر الغفلة عن الآخرة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أبناء الآخرة، وأن يرزقنا وإياكم توبة قبل الممات، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.